الحمد لله القائل: فلا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم، والصلاة والسلام على رسول الله. سيف النصر الذي قصر الله به آمال القياصرة، وكسر به ظهور الأكاسرة، وأرداهم ظلمهم في الحافرة، ولسان الصدق الذي بلغ نغمة التوحيد لعباد الله الموحدين، وأذن الخير التي استقبلت آخر رسالات السماء فبلغتها البشرية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما اتصلت أذن بخبر، وما تألقت عين لنظر، وما غرد حمام على شجر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتائبه مشرقة ومغربة تنشر لا إله إلا الله في المعمورة، كان من ضمن من أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سليمان خالد بن الوليد سيف الله المسلول، أرسله إلى جبلي آجا وسلمى حيث قبائل طي. فلما سمعت بمقدم خالد فرت القبائل لا تلوي على شيء، ودخلت بنصرانيتها في الشام. وكان من ضمن من فر عدي بن حاتم الطائي ابن كريم العرب، وترك أخته في بيته، فنزل خالد هناك وتمركز بجيشه هناك، وسبى سبايا وأخذ أسارا وعاد بهم إلى عاصمة الإسلام، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن الأسارى سفانة بنت حاتم الطائي الكريم المشهور والجواد الخطير، وأنزلهم خالد حول المسجد، وقامت سفانة إلى علي رضي الله عنه وأرضاه وقالت: اشفع لي إلى ابن عمك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي: إنا لا نشفع إليه، ولكن إذا خرج للصلاة فسوف ينظر إليكم، فتشفع عنده واذكر أباك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأبر الناس وأوصل الناس. وخرج صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، معه بعض الصحابة، وفي طريقه استعرض صلى الله عليه وسلم الأسارى، فقامت سفانة وقالت: يا رسول الله، إن أبي كان يحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر، أنا بنت حاتم الطائي كريم العرب، فاعف عني عفى الله عنك. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: صلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. ثم قال: يا هنتاه، لو أن أباك مات مسلما لترحمنا عليه. ثم أكرمها صلى الله عليه وسلم وأعادها صينة محتشمة إلى ديار أهلها، فلقيت أخاها عدي فقالت: يا قطوع، يا عقوق، تركتني وفررت، جئتك من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، من عند أبر الناس وأوصل الناس وأرحم الناس. فتهيأ عدي ولبس لباسه وركب صليب النصرانية على صدره وأتى إلى المدينة، وتسامع الناس أن ابن حاتم الطائي قد أجل قادما أو أظل المدينة ضيفا، فخرجوا في استقباله، واستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجلسه في بيته وقدم له صلى الله عليه وسلم مخدة ليجلس عليها فأبى وجلس على التراب، فقال له صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وبينما هو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بروح القدس وإذا بجبريل عليه السلام ينزل بآيات الله البينات، فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة مقدم عدي بن حاتم، وهي قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي وعرف أن الخطاب له وأنه المقصود بلفظ الفحواء: إياك أعني واسمعي يا جارة. فقال: ما عبدناهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ونظر إليه: بل عبدتموهم، أما أحلوا لكم الحرام فأحللتموه وحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ثم تنمر له صلى الله عليه وسلم وضرب منه وأخذ بتلابيب ثياب عدي وقال: يا عدي، أتفر أن يقال الله أكبر في الأرض؟ هل تعلم أكبر من الله؟ أتفر يا عدي أن يقال لا إله إلا الله في الأرض؟ هل تعلم إلها مع الله؟ فانتفض عدي وقال: لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وانطلق لسانه يلهج بنغمة التوحيد وقلبه يرتعد بنغمة لا إله إلا الله. والمقصود من هذا كله أن لا عظيم إلا الله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ومن توكل عليه كفاه، ومن عظم الله عظمه الله، ومن امتهن أسماء الله امتهنه الله وحقره وأذله. وفي صحيح البخاري في كتاب الوكالة أن رجلا من بني إسرائيل أتى إلى رجل آخر يقترض منه 100 دينار فأقرضه وسلفه، فقال: هل لك من شاهد؟ قال: ما لي شاهد إلا الله. قال: كفى بالله شاهد. قال: فهل لك من كفيل يكفلك؟ قال: ما لي من كفيل إلا الله. قال: كفى بالله كفيلا. فأخذ هذا المال وسافر به وركب البحر، فلما أتت المدة أتى 100 دينار يريد أن يعيدها إلى صاحبها، فوقف على ساحل البحر وعلى الشاطئ وانتظر السفينة فلم يأت سفينة، وتأخر 3 أيام، فلما أيس رفع طرفه إلى السماء ثم قال: اللهم إني أقترضت منه. فقال: هل لك من شاهد؟ فرضيت بك شاهد. وقال: هل لك من كفيل؟ فرضيت بك كفيلا. اللهم فبلغ هذه الدنانير إليه. ثم أخذ خشبة فنقرها ووضع فيها الدنانير ووضعها على ظهر ماء البحر، فسلط الله الريح فأخذت هذه الخشبة وساقتها إلى الساحل الآخر. وخرج ذاك الرجل صاحب الدين في ذاك اليوم يقول لأهله: علني أتعرض للسفن، أركب إلى صاحب المال الذي جعل بيني وبينه الله شهيدا وكفيلا. فانتظر سفنا فلم يأت سفينة، فقال: لقد أيست وحسبي الله ونعم الوكيل. ثم نظر إلى الخشبة فقال: آخذ هذه إلى أهلي لتكون حطبا لهم. فلما أتى بها إلى البيت كسرها فإذا الدنانير فيها وإذا الرسالة وإذا المبايعة، فقال: من استكفى بالله كفاه، ومن توقى بالله وقاه. والأيمان من أكثر ما يحدث في الناس أو يحدث في الناس الشرك. فإن كثيرا من الناس لجهلهم يعظمون غير الله، فلا يصدقون الحالف ولا يأتمنون يمينه ولا يركنون إلى حلفه حتى يحلف بالطلاق أو بالحرام. وهؤلاء جهلوا عظمة الله وما قدروا الله حق قدره وما وقروه حق وقاره. وفي الطبراني بسند صحيح عن سلمان الباحث عن الحقيقة، سلمان الفارسي داعية الإسلام وسفير الإسلام إلى أهل فارس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال: ثلاثة لا يزكيهم الله ولا ينظر إليهم ولو يوم القيامة ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: أشيمط زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا ويكذب ولا يشتري إلا ويكذب. فأما قوله صلى الله عليه وسلم أشيمط زاني، فهذا شيخ شائب شابت لحيته وشاب رأسه في الإسلام ثم وقع في الكبائر ومنها الزنا بعد أن وعظه الله بالشيخ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما لما قرأ قوله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، قال: النذير والله الشيخ، وكفى بالشيب نذيرا. ومر عمر رضي الله عنه وأرضاه برجل وهو يترنم بقصيدة ويقول: كفى المرء بالإسلام والشيب، كفى المرء بالإسلام والشيب ناهيا. فدمعت عينا عمر، قال: اي والله كفى بالإسلام والشيب للمرء الذي يخاف الله ناهيا. وأذر عن إبراهيم عليه السلام أن الشيب لما ظهر في لحيته نظر إلى المرآة فقال: يا رب، ما هذا الشيء الأبيض في لحيتي؟ قال: يا إبراهيم، هذا وقار. قال: اللهم زدني وقارا. فمن وقره الله بالشيب ثم وقع في الفواحش فلن ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه يوم يزكي الله الصالحين وله عذاب أليم. فهذا أشيمط أسرف في الخطايا، شيخ ومذنب ومسيء، وقد دنا من حفرته ولبس أكفانه. ولذلك كان يقول سفيان الثوري: يا من بلغ الستين سنة، خذ لك كفنا على أكتافك واحصر قبرك، فإنك بلغت من الموت قاب قوسين أو أدنى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم عائل المستكبر، ففقير يتكبر على عباد الله حشفا وسؤكير، ليس عنده ما يدعيه إلى التكبر أو يجذبه إلى الزهو والعجب، ثم ينفخ صدره ويزور بزوره، فهذا منقوش مبخوش الحظ، فاقد عند الله عز وجل. وإلا فإن الله عز وجل إذا أراد أن يصحح نية العبد جعله من المتواضعين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأذر عن موسى عليه السلام أن الله أوحى إليه فقال: يا موسى، أتدري لماذا اصطفيتك على الناس واخترتك على بني إسرائيل؟ قال: لا يا ربي. قال: نظرت في قلوب بني إسرائيل فوجدت قلبك يحبني أكثر من كل قلب، ورأيتك ما جلست مع أحد إلا شعرت في نفسك أنك أوضع منه وأنك أحقر منه. ومصداق ذلك في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله وضعه. وشاهدنا أن أعظم عظيم هو الله، فلا يعلم أعظم من الله تبارك وتعالى، ولا يحلف إلا بالله. وويل لعبد عظم غير الله أكثر من الله، أو حلف بغير الله، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي هريرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث ابن عباس أن رجلا أتى إليه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقبحه صلى الله عليه وسلم وغضب عليه وقال: ويحك، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا قدم عليه فقال: يا رسول الله، قحطنا، أجدبنا، فادعو الله أن يغيثنا، فإنا نتشفع بك إلى الله ونتشفع بالله إليك. فجلس صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، ويلك، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، أجعلتني لله ندا، أتدري ما شأن الله؟ إن شأن الله أعظم من أن يستشفع به أو يتشفع به إلى أحد من خلقه تبارك وتعالى. فهذه في الأيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما صح عنه: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن من حلف بغير الله صادقا فقد أشرك، ومن حلف به كاذبا فقد أذنب، والشرك أكبر الذنوب. فيا عباد الله، واصبروا الله في أيمانكم. وواجبنا في الأيمان أمور: أولها ألا نحلف إذا اضطررنا إلى اليمين إلا بالله تبارك وتعالى. قال الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك عنه الذهبي: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا في حياتي، توقيرا لله تبارك وتعالى وتعظيما له. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: عظم الله تعالى، لا يقول أحدكم لمولاه: أخذاك الله أو قبحك الله، فتقرنون الله بهذا الكلام. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن محمد بن جعفر الصادق كان إذا قال له الرجل: لا والله، احمر وجهه إجلالا لله تبارك وتعالى. فالذي لا يستكفي بالله عز وجل فلا كفاه الله، والذي لا تشفيه اليمين به تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته فلا شفاه الله، لأنه قد عظم غير الله أكثر من الله. والواجب الثاني على المسلم في الأيمان أن إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. فعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. والذي يحنف في يمينه أو الذي يلد في يمينه هو الرجل يحلف أن لا يفعل الخير ثم يمنعه يمينه عن فعل الخير. وهذا المقصود بقوله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي مانعا عن فعل الخير. فبعض الناس يحلف أن لا يزور أقاربه وأن لا يصل أرحامه وأن لا يبر أباه، فواجب هذا أن يكفر وأن يعود إلى ما هو خير. وواجبنا في الأيمان كذلك بارك الله فيكم ألا نحلف بغير الله تبارك وتعالى كما أسلفت، فإنه شرك، ويدخل في ذلك الحلف بالطلاق والحرام، فإن هذا تعظيم لغير الله. والطلاق في الإسلام إنما وضع لفظا لمفارقة الزوجة لا لليمين ولا لعقد الحلف، فمن فعل ذلك فقد عظم الله، عظم غير الله أكثر من الله. وكثير من الناس لا يستجيبون إلا بالطلاق وإلا بالحرام، وهؤلاء لبدعتهم ولجهلهم ولقلة فقههم ولقلة قيمة الله وعظمة الله عز وجل في قلوبهم. فأولى لهم ثم أولى أن يرضوا بالله تبارك وتعالى. ذكر الغزالي في إحيائه أن عيسى عليه السلام رأى سائقا يسرق فقال عيسى للسارق: أتسرق؟ قال: والله ما سرقت وقد سرق. قال عيسى عليه السلام: صدقت بالله عز وجل وكذبت عيني، احتراما لليمين لأنه حلف. وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل فعلا، فقال صلى الله عليه وسلم: أفعلت ذلك؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد فعلته، ولكن غفر الله لك بالتوحيد، لأنه قال: والله الذي لا إله إلا هو. وواجبنا أيضا في الأيمان ألا نلغو بكثرة امتهان اسم الله عز وجل على الألسن، وفي المجالس وفي المنتديات، فهذا من قلة توقير الله تبارك وتعالى. فإن كثيرا من الناس يحلف في مجلسه عشرات المرات، يقوم فيحلف ويجلس فيحلف، وهذا من قلة تعظيمه لربه تبارك وتعالى. فإن الله عظيم، ما أعظم منه تبارك وتعالى، لا يحلف به إلا عندما يستحلف الرجل فعليه أن يحلف. وتقدم رجل إلى محمد بن أبي داود الظاهري فاستحلفه فحلف، قال: كيف تحلف وأنت التقي الولع؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يحلف في كتابه، فقال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، ويسألونك أحق هو، قل إي وربي. فوجب على المسلم أن إذا استحلف في أمر وهو صادق أن يحلف. وواجبنا في الأيمان، وخاصة أهل السلع وأهل التجارة وأهل البيع والشراء، ألا يتعرضوا للفظ الجلالة دائما. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان ورجل عرض سلعته بعد العصر فحلف بالله عز وجل أنه أعطي بها كذا وكذا وقد كذب. فبعض الناس لا يمضي ولا يمشي سلعته إلا باليمين الفاجرة. صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال: الحلف منفقة للسلعة مذهبة للبركة، أو مذهب للبركة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يبارك الله في مال الفاجر ولا في سلعته ولا في تجارته. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه الأمور. ومما يجب علينا كذلك أن ننهي ما ابتدعه الناس من شركيات في ألفاظهم، كقول بعضهم: وحياتي وشرفي ونجاحي وكرامتي، وهو لو كان له شرف وكرامة ما كرم إلا الله وما عظم إلا الله، وهذا منتشر في الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فيا أبناء من نشروا لا إله إلا الله، ويا أحفاد من بينوا للناس التوحيد الخالص، هذه دعوته صلى الله عليه وسلم، هذه رسالته. فاحفظوا أيمانكم، واحفظوا لهجاتكم، واحفظوا ألسنتكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ذكر الذهبي وابن كثير أن الحسن بن هاني الشاعر وفد على ملك من ملوك الدنيا فقال له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يخاطب بشرا مثله لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فابتلى الله هذا الرجل بمرض عضال أسهره في الليل وأحرمه الطعام حتى يعرفه من هو الواحد القهار. فتداول عليه الأطباء وأتاه الممرضون فما أجدى فيه العلاج، وأخذ يتقلب على فراشه يبكي ويقول: أبعين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالك؟ لست الملوم على الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. فمن علق أمله أو عظم غير الله خذله الله عز وجل ومقته وأذله. ولذلك بعض الشركيين تلفظوا بألفاظ شركية بدعية سوف يحاسبهم الله بها يوم العرض الأكبر، كقول البرعي يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعرض هذا للحقيقة وللتفقه وللمعرفة. يقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. والرسول عليه الصلاة والسلام بشر لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا يعبد إلا الله ولا يعظم إلا الله ولا يحلف إلا بالله. فاتقوا الله عباد الله، وأصلحوا من قلوبكم وألسنتكم، أصلح الله لنا ولكم ما ظهر من أمرنا وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فيقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وفي هذه الآية حل لمن حلف بالله ثم حنف، ليس حل لمن حلف بغير الله، فإن من حلف بغير الله فقد أشرك، ولا تنعقد يمينه على الصحيح من أقوال أهل العلم. فمن حلف بالله ثم رأى أن غير هذه اليمين خير منها فواجبه أن يكفر، إما قبل اليمين أي قبل ما حلف عليه أو بعده سيان. والكفارة كما ذكر الله سبحانه وتعالى 10 مساكين. قال علي رضي الله عنه أرضاه: يطعمهم وجبة غدا وعشاء. والجمهور على أن يطعمهم وجبة واحدة، ليس وجبة واحدة، ليس وجبتين ولا 3. ولكل مسكين على الصحيح نصف صاع، وهو بمدنا المعروف نصف مد، فيطعمهم ليبري الله ذمته وليزكي يمينه وليرفع الإثم عنه، ثم يأتي الذي هو خير. فإن عجز عن الإطعام، وهذا عليه بالخيار، وله أن ينتقل الكسوة، فيكسو كل مسكين ما يصلح له أن يصلي فيه، ثم عتق الرقبة. فإن عجز عن هذه 3 فعليه بصيام 3 أيام، له أن يصومها متتابعات، وله أن ينذرها أي وقت شاء، ولكن عليه أن يوقر الله في اليمين. وإذا تتابع عليه أيمان موجبها واحد وسببها واحد ولم يكفر، كفاه كفارة واحدة. وإن حلف على أيمان متعددة أسبابها مختلفة، فلكل يمين كفارة. ومدح الله الذين يوفون بالنذر، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من نذر نذرا لم يستطعه فعليه أن يكفر كفارة يمين. والنذر الذي لا يستطيعه الأب هو ما كلف به نفسه، كأن ينظر أن يصوم الدهر إن نجح الله ولده، أو ينظر أن يصلي في يوم من الأيام 1000 ركعة إن أتى الله بحبيبه، فلم يستطع فعليه أن يكفر كفارة يمين يكفيه عن النذر الذي لا يستطاع. وإنما المهم أن يعظم الله تبارك وتعالى، وأن لا يحلف فيه العبد إلا مضطرا صادقا، وأن يقدر أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته، فإن هذا من تقوى القلوب وهو تعظيم شعائر الله. والمسألة التي يحب التنبيه عليها السؤال بوجه الله الذي امتهنه كثير من الناس، فوجه الله عظيم، ووجه الله كريم، ووجه الله سبحانه وتعالى مقدر معظم مكرم، لا يسأل به إلا الجنة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وكثير من الناس يسأل بوجه الله في أغراض رخيصة وفي أسباب حقيرة تافهة، وهذا من قلة تعظيمه لربه ومن قلة دينه. فوجه الله عظيم تبارك وتعالى، لا يسأل به إلا ما عظم من الأمور. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بنور وجهك الذي صلح به أمر الدنيا والآخرة وأشرقت به السماوات والأرض، من أن يدركني غضبك أو يحل بي سخطك. فإنما السعادة من الغضب والسخط، وهما أكبر ما يستعيذ منهما العبد. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.